الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني رحمه الله. وأسمى شارفي أثنى عليه الله في كتابه. المجلس السادس. أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق على متن نخبة الفكر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين 27 ربيع الثاني 1436. وسبق معنا في آخر الدرس السابق الكلام عن أسباب الطعن في الراوي، والمؤلف ذكر 10، 5 تعود إلى العدالة و5 تعود إلى الضبط، أليس كذلك؟ لا بد أن نستصحب معنا هذه 10، لا بد أن نستصحب معنا هذه 10، لأن درس اليوم متعلق بهذه 10، وهو بمثابة الإعادة والتوضيح لما سبق. أما 5 التي تعود العدالة فكما سبق معنا، أولا كذب، ثانيا التهمة بالكذب، وثالثا الفسق، ورابعا الجهالة، وخامسا البدعة. أما التي تعود إلى الضبط فهي فحش الغلط، ثانيا الغفلة، ثالثا الوهم، ورابعا مخالفة الثقات، وخامسا سوء الحفظ. سوء الحفظ. درس اليوم متعلق بهذه 10، وفيه تفصيل أكثر مما سبق، ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى. نعم اقرأ. لا، فالأول، قال فالأول الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فالأول الموضوع والثاني. قال فالأول الموضوع، قال فالأول الموضوع، يعني يطلق على حديث الكذاب موضوع، يطلق على حديث الكذاب موضوع. والموضوع في اصطلاح المحدثين المختلق المصنوع، المختلق المصنوع، كما يقول الإمام العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته: شر الضعيف الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع. قال البيقوني في بيقونيته: والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع. أسباب وضع الحديث كثيرة، من أهمها التزلف، التزلف إلى الحكام وطلب الدنيا بالكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذه الأسباب التزهيد والترغيب في الخير، التزهيد والترغيب في الخير، فبعضهم من شدة جهله يضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ويكذب عليه بحجة ترغيب الناس في بعض الأعمال الصالحة، يكذب على النبي بحجة تقريب الناس للدين، وكأن الدين بحاجة إلى ما يقوله، وبحاجة إلى ما يضعه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك من أجهل الجهل. ومن الأسباب، من الأسباب أيضا التمذهب والتعصب للمذهب، ومن الأسباب أيضا الطعن في الإسلام والحقد عليه أو على كبار أئمة السنة كما تفعله الرافضة، فإنهم قد وضعوا أحاديث كثيرة وكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من بعض الأشخاص أو من بعض من يتصفون بصفات معينة، يختلقون هذه الصفات ويكذبونها ويدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها كذبا وزورا. وللعلماء في كشف الوضع طرائق عجيبة. والعلماء وأهل الحديث اعتنوا بهذا عناية بالغة، عناية بالغة، وتحروا وتثبتوا وتتبعوا المرويات وتتبعوا أحوال هؤلاء الكذبة الذين يختلقون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأحصوا كثير من أحاديثهم وعرفوا أن هذه الأحاديث من وضعهم، وكانوا يعتبرون بأشياء في إثبات أن هذا الحديث موضوع. أولا إقرار الواضع، إقرار الواضع أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا بعضهم يقر بذلك ويعترف. ثانيا تنصيص أئمة هذا الشأن بالوضع، وذلك من خلال ما ذكرت قبل قليل معرفة الرواة وسبر مروياتهم، ثم بعد ذلك ينصون على أن هذا الحديث مكذوب، على أن هذا الحديث مكذوب. ومن علامات ودلائل الوضع كما يقول أهل العلم ركاكة اللفظ مما يبعد أن يكون صدر من النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلامات والأمارات فساد المعنى، فساد المعنى بأن يكون الحديث مخالفا للعقل الصحيح أو الفطرة السليمة. ومن ذلك أيضا مخالفته لصريح القرآن أو صحيح السنة، مخالفته لصريح القرآن أو صحيح السنة. فإذا رأيت حديثا يخالف صريح القرآن أو صحيح السنة فهذا الأصل أنه لا يصح. وكذلك من العلامات كما يذكر أهل الحديث مخالفته للثوابت الراسخة في العقيدة الصحيحة أو للسنن الإلهية في الكون وما سوى ذلك مما ذكره أهل العلم في هذا الباب. مثال الحديث المكذوب، مثال الحديث المكذوب ما رواه ابن الجوزي رحمه الله تعالى من طريق أسرم ابن حوشب عن نهشل ابن سعيد عن الضحاك ابن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمعلمين ثلاثا، اللهم اغفر للمعلمين، اللهم اغفر للمعلمين، وأطل عمرهم وبارك لهم في كسبهم. فهذا قال أهل العلم إنه مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الجوزي رحمه الله تعالى هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أصرم ابن حوشب ونهشل ابن سعيد كذابان، كذابان كما قال أهل العلم. وقد ألف أهل الحديث عدة مؤلفات في هذا الباب، من ذلك كتاب الموضوعات للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، فيحسن انتقاء هذا الكتاب والانتفاع به. ومما ألف في هذا الباب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة للإمام الكتاني رحمه الله تعالى، وكتب كثيرة ألفت في هذا الباب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك قال والثاني المتروك. ماذا يقصد بالثاني؟ قال والثاني المتروك، ماذا يقصد بالثاني؟ وقلت لكم استصحبوا الأسباب العشر السابقة. قال والثاني، نعم الثاني هو المتهم بالكذب، التهمة بالكذب. فحديث من كان متهما بالكذب يقول عنه أهل الحديث ماذا؟ المتروك. حديث المتروك ما كان في إسناده، ما كان في إسناده متهم بالكذب، فهذا يسمى حديثه متروك. ولم يكن معروفا عند أئمة الحديث وصف الحديث بالترك، إنما يصفون الراوي، يعني لم يعرف من كلامهم في كتبهم أنهم يقولون عن حديث معين أنه متروك. ولكن الموجود في كتب أهل الحديث أنهم يقولون عن الراوي متروك الحديث، يقولون عن الراوي متروك الحديث. ما درجة الحديث المتروك؟ هو من أنواع الحديث الضعيف، بل هو ضعيف جدا، بل هو ضعيف جدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك: والثالث المنكر على رأي. قال: والثالث المنكر على رأي. ماذا يقصد بالثالث؟ يعني من أنواع الطعن في الراوي، وهو فحش الغلط. فحش الغلط وهو خرم في ضبط الراوي، خرم بضم الخاء في ضبط الراوي، فمن كان كذلك فحديثه يقال عنه ماذا؟ يقال عنه المنكر، يقال عنه المنكر. المؤلف رحمه الله يقول: والثالث المنكر على رأي، يعني على رأي بعض المحدثين، يشير إلى الخلاف في هذه المسألة، وأن هذا على رأي بعض المحدثين. أما المؤلف رحمه الله فقد تقدم أنه عرف المنكر بقوله ما هو، مر بنا هذا. المنكر هو ما رواه الضعيف مخالفا فيه الثقات، هذا هو المنكر عند المؤلف. وسبق أن ذكرت لكم أن الأئمة السابقين يتوسعون في مصطلح المنكر، وأحيانا يستعملون هذا المصطلح في أي خطأ ولا يدققون كتدقيق الأئمة المتأخرين، ولكن لعل هذا التدقيق الذي جاء عند ابن حجر وغيره من أهل العلم من باب ضبط هذا العلم. قال: وكذا الرابع والخامس. قال: وكذا الرابع والخامس. ماذا يقصد بالرابع؟ كثرة الغفلة، والخامس الفسق، والخامس الفسق. يعني يسمى حديث هؤلاء على رأي المؤلف ماذا؟ منكر، سمى منكر. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ثم ماذا؟ ثم الوهم اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. قال: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل. فالمعلل، هنا المؤلف رحمه الله يقول فالمعلل، وتسمية الحديث الذي وقع فيه وهم بالمعلل عند أهل اللغة غلط، عند أهل اللغة غلط، بل لا يوجد في كتب اللغة المتقدمة معنى للمعلل بلا ميم. أما المحدثون فقد وجد من كلامهم التسمية بالمعلل، وجد هذا عند الإمام مسلم وابن الصلاح والنووي وغيرهم، والأفصح، والأفصح أن يقال المعل بلا من واحدة، من أعل يعل، من أعل يعل فهو معل، هذا هو الأفصح. وأما تسميته بالمعلول، وأما تسميته بالمعلول فقد اعترض عليه ابن الصلاح، وتبعه على ذلك الإمام النووي رحمه الله، وقال إنه لحن في العربية، قال إنه لحن في العربية، ولكنه وجد في استخدام بعض أهل اللغة وبعض المحدثين كالإمام البخاري والترمذي، ووجد أيضا في كلام أبي داود والدارقطني وجماعة. والحديث المعل، الحديث المعل من أغمض أنواع الحديث وأصعبها. وتعريف الحديث المعل عند أهل الحديث هو الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة على أن ظاهره السلام منها. لاحظوا كم قيد عندنا في التعريف: الحديث الذي اطلع فيه على علة خفية قادحة مع أن ظاهره السلامة منها، كم قيد؟ القيد الأول في العلة، القيد الأول في العلة أن تكون خفية. القيد الثاني أن تكون قادحة، معناه أنه ربما يكون فيه علة لكن غير قادحة. وثالثا أن ظاهره من أول نظرة السلامة، ظاهره من أول نظرة السلامة، لكن عند التفتيش والفحص والنظر والتبين والتثبت يعرف أهل العلم هذه العلة فينظرون بعد اكتشاف العلة، ينظرون هل هذه العلة قادحة؟ هذا يؤثر على الحديث، غير قادحة فلا يؤثر على الحديث. والعلة تقع في الإسناد كما تقع في المتن، لكن أكثر وقوع العلة في الإسناد. وقد اشتهر من العلماء من المحدثين من اعتنى بهذا العلم وأتقنه حتى أصبح مرجعا في هذا الباب، فلا يكاد يذكر هذا العلم علم العلل إلا وتذكر أسماء هؤلاء، لأن لهم قصب السبق في هذا العلم. ومن ذلك أو من هؤلاء الإمام شعبة، يحيى القطان، الإمام عبد الرحمن بن مهدي، الإمام يحيى بن معين، الإمام أحمد، علي بن المديني، يعقوب بن شيبة، الإمام أبو حاتم، أبو زرعة، البخاري، مسلم، النسائي، أبو داود، الترمذي، العقيلي، الدارقطني، وجماعة ممن لهم عناية بهذا العلم الدقيق. ومن المتأخرين الحافظ ابن عبد الهادي، وكذلك الإمام ابن رجب رحمهم الله. ومن المعاصرين المتأخرين المعاصرين الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله، فله عناية بهذا العلم. مثال الحديث المعل الظاهر من المثال أمامكم، أليس كذلك؟ هل هو واضح؟ واضح للإخوة المثال أو ليس بواضح؟ نعم، ما رواه همام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه، إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. والوهم فيه من همام، ولم يروه إلا همام. ماذا يقصد أبو داود بهذا الكلام؟ يقول الإمام أبو داود يعني في هذا الكلام الذي سمعتم إن أنه ما رواه بهذا اللفظ إلا همام. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه. همام من يكون همام؟ همام ثقة، لكنه وهم هنا، وهذا الحديث من أوهامه، فهو السبب في التعليل هنا، هو الواهم هنا، هو الذي أخطأ. ولذلك أشار أبو داود رحمه الله تعالى أن غيره ممن روى الحديث رواه بلفظ إيش عندكم؟ اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. فهذا اللفظ المحفوظ. أما إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه فهذا خطأ، والوهم والخطأ فيه من همام بن يحيى. أنت لو نظرت إلى السند وجدت أنهم ثقات وظاهره إيش؟ ظاهره الصحة ولا غبر عليه، ظاهره الصحة ولا غبر عليه، لكن لما فتش هؤلاء الأئمة الكبار وفحصوا ونظروا اكتشفوا هذه العلة وأدركوا أن الخطأ ممن؟ من همام، لأن باقي الرواة لم يروه بهذا اللفظ، فهم قارنوا بين هذه الرواية وبقية ما رواه الرواة، بقية الألفاظ التي جاءت عن طريق الرواة، فوجدوا أنهم كلهم على اتفاق، اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، فتفرد بهذا همام ورواه بلفظ إذا أراد أن يدخل الخلاء وضع خاتمه. المقصود أن هذا مثال على الحديث المعل والأمثلة كثيرة، وقد ألف جماعة من أهل العلم عدة مؤلفات في العلل، فمن أشهر ما ألف في هذا الباب علل ابن المديني رحمه الله تعالى، ومن ذلك أيضا التمييز للإمام مسلم رحمه الله فله عناية بهذا الباب، ومن ذلك علل الترمذي الكبير، ومن أشهرها وأجودها وأنفعها وأفضلها كتاب العلل للإمام الدارقطني، فهو المرجع في هذا الباب، هو المرجع في هذا الباب، حري بطالب العلم أن يقرأ فيه. نعم. أحسن الله إليكم. ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فقدرة الإسناد. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن مدرج الإسناد، يتحدث عن مدرج الإسناد، وليس مشهورا عند المتقدمين، ليس مشهورا عند المتقدمين إدراج الإسناد، والحديث عن هذا في كتبهم قليل، الغالب في كلام المحدثين مدرج المتن، مدرج المتن فهو كثير في كلام المحدثين، أما مدرج الإسناد فهو قليل في كتبهم. الإدراج في الإسناد عند المتأخرين يأتي على أنواع كثيرة، لكن الذي يهم هنا مثال الإدراج في الإسناد، مثال الإدراج في الإسناد، الظاهر أن المثال أمامكم أليس كذلك؟ ترون المثال؟ حدثنا بندار، هذا كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم السند الثاني حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا سعيد بن الربيع أبو زيد قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم. هنا حصل إدراج في الإسناد، حصل إدراج في الإسناد، والإدراج في السند الأول، الإدراج في السند الأول، ما الذي أدرج في السند؟ من الذي أدرج في السند؟ عمرو بن شرحبيل، فهو الذي أدرج في السند، والرواية الصحيحة عن شعبة بدون ذكر عمرو بن شرحبيل، يعني عن شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مثال على ماذا؟ على مدرج الإسناد. بعد ذلك أشار المؤلف إلى مدرج المتن، اقرأ. أحسن الله إليكم. أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. هذا مدرج المتن، أن يدخل أحد الرواة في متن الحديث ما ليس منه، ما ليس منه دون تبيين أو تمييز، دون تبيين أو تمييز، وهذا هو إدراج المتن، وأوضح بالمثال، أوضح ذلك بالمثال. تحفظون قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، الحديث متفق عليه، جاء عن أبي هريرة وعن جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أبو هريرة روى هذا الحديث وقال أسبغ الوضوء من كلامه، أسبغ الوضوء هذا من كلام أبي هريرة، بدليل أن هذا الحديث جاء عن عدد من الصحابة بلفظ ويل للأعقاب من النار، وبدليل آخر أو رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أسبغ الوضوء فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. فهذا تصريح من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ويل للأعقاب من النار، وأن ما قبل ذلك هو من كلامه رضي الله تعالى عنه. فظن بعض الناس من جاء بعد أبي هريرة أنه من كلام أبي هريرة، أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من كلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال بعد ذلك أحسن الله عليكم أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، قال أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. المقلوب إبدال لفظ بآخر، إبدال لفظ بآخر في سند الحديث أو متنه، في سند الحديث أو متنه، وهو قسمان: قلب في الإسناد، قلب في الإسناد إبدال راو بآخر، إبدال راو بآخر، وذلك كأن يكون الحديث مشهورا براو فيبدل بآخر، فيبدل بآخر. وهذا النوع قد يقع من بعض الرواة على سبيل العمد، على سبيل العمد، كما يفعله بعض الوضاعين، وقد يقع من بعض الرواة على سبيل الوهم والخطأ. فهذا القسم الأول متعلق بالإسناد، والقسم الثاني القلب في المتن، القلب في المتن، وله أمثلة كثيرة ومشهورة، من أبرزها حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله، وهو متفق عليه بل أخرجه أصحاب الكتب الستة. جاء فيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هذا اللفظ المحفوظ، هذا هو الثابت، وهذا هو الأصل، أن المسلم يعطي بيمينه، هذا هو الأصل. فقلب أحد الرواة كما في صحيح مسلم الحديث فجعله حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. هذا المثال الأول، أو لعل نكتفي به لضيق الوقت، وأسأل عن دواعي القلب في الحديث، دواعي القلب في الحديث. دواعي القلب في الحديث تختلف عند الرواة، فمنهم ما يفعل، من يفعل ذلك عمدا، ومنهم من يقع هذا منه بلا عمد، أي على سبيل الوهم والخطأ. وفرق بين الأول والثاني، وللعلماء طرائق في كشف القلب في أحاديث، فيدركون ذلك ويصلون إليه بجمع طرق الحديث وبمقارنة المرويات، كما يدركون ذلك أيضا بتنصيص الأئمة المعتبرين، فإذا نص إمام معتبر على شيء من ذلك فإنهم يأخذون به، وما سوى ذلك من الطرائق الكثيرة التي يسلكها أهل الحديث باكتشاف هذا النوع. ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: أحسن الله إليكم أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، فالمزيد في متصل الأسانيد. هذا النوع يسمى عند أهل الحديث المزيد في متصل الأسانيد، وهو أن يزيد الراوي رجلا في الإسناد وهما وغلطا، وهما وغلطا، أن يزيد الراوي رجلا في الإسناد وهما وغلطا. وأول من سماه بهذا الاسم الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه تمييز المزيد في متصل الأسانيد. وقسم الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هذا النوع إلى قسمين: ما حكم فيه بصحة ذكر الزيادة، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ما حكم فيه برد الزيادة، وكيف يصلون إلى ذلك، كيف يحكمون على هذه الزيادة بالرد أو تلك بالقبول، كما سبق مرارا بمقارنة المرويات وبالنظر والفحص والتأمل في الروايات. مثال المزيد في متصل الأسانيد، مثال المزيد في متصل الأسانيد، الظاهر أن المثال أمامكم أليس كذلك؟ ما رواه بعضهم عن عبد الله بن المبارك عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن بسر بن عبد الله عن أبي إدريس الخولاني عن واثل بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا عليها، وفي رواية إليها. رواه الثقات عن عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد مباشرة دون ذكر من؟ دون ذكر سفيان، دون ذكر سفيان. وهذا هو المحفوظ، وهذا هو المحفوظ. وأما الإسناد الأول الذي فيه ذكر سفيان فهذا غير محفوظ، بل هو مرجوح، ويسمى عند أهل الحديث ماذا؟ المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. أين الزيادة؟ ذكر سفيان، هذا الشاهد، شاهد ذكر سفيان، بينما الرواة الحفاظ وهم كثير يروون هذا الحديث عن عبد الله بن المبارك من دون ذكر سفيان، فهذا هو المزيد في متصل الأسانيد. نعم. أحسن الله عليكم. أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. قال أو بإبداله، قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. أسمع كثيرا هذا حديث مضطرب، فما هو الحديث المضطرب؟ ما هو الحديث المضطرب؟ في عدة تعريف للحديث المضطرب، لكن أحسن هذه التعريف وأجمعها وأفضلها أن يقال: ما روي على أوجه عديدة متساوية في القوة يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. أعيد: ما روي على أوجه عديدة متساوية في القوة يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. فعندنا في هذا التعريف، عندنا في هذا التعريف عدة قيود، أليس كذلك؟ قيد الأول أن يروى على عدة أوجه، أن يروى على عدة أوجه. ثانيا أن تكون هذه الأوجه متساوية في القوة، فإذا لم تكن متساوية في القوة بأن كان بعض هذه الأوجه ضعيفا، هذا ليس باضطراب، إنما يكون مضطرب إذا روي على عدة أوجه وكانت هذه الأوجه على درجة واحدة في القوة. والقيد الثالث: يتعذر الجمع بينها أو الترجيح. فهذه ثلاث قيود في الحديث المضطرب، فإذا اجتمعت هذه القيود الثلاث فهذا هو الحديث المضطرب. ما حكم الحديث المضطرب؟ ما حكم الحديث المضطرب؟ هو من أقسام الحديث الضعيف، وذلك لعدم ضبط الرواة للحديث. فالاضطراب دليل على ماذا؟ ماذا يفهم من الاضطراب؟ ماذا يفهم من الاضطراب إذا رأيت أحدا يضطرب في كلامه؟ عدم الضبط، هذا دليل على عدم الضبط. وإلا لو كان ضابطا لما اضطرب، لو كان ضابطا لما اضطرب. حديث أبي بكر الصديق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أراك يا رسول الله شبت؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، شيبتني هود وأخواتها. هذا حديث أخرجه الترمذي، وهو حديث مضطرب، حديث مضطرب، ولذلك ضعفه أهل العلم بسبب الاضطراب، ضعفه بعض أهل العلم بسبب الاضطراب، وهو الصحيح أنه مضطرب. روي من عدة أوجه متساوية في القوة، ولا يمكن الترجيح أو الجمع بين هذه الأوجه. نعم. أحسن الله عليكم. وقد يقع الإبدال عند الامتحان. الغالب على الإبدال بين الرواة أنه يحصل بسبب الخطأ، أنه يحصل بسبب الخطأ الناتج عن الغفلة والنسيان. فإذا كان كذلك فهو من أقسام الحديث المقلوب، فهو من أقسام الحديث المقلوب. ولكن يقع هذا من بعض الرواة عمدا وقصدا لأجل الاختبار، لأجل الاختبار، كما وقع هذا للإمام البخاري رحمه الله تعالى والعقيلي، ووقع لأبي نعيم الفضل بن دكين وجماعة من أهل الحديث، وكان يفعله أيضا شعبة وحماد بن سلمة مع بعض الرواة لأجل الاختبار، فيقلبون في بعض الأسانيد لأجل أن يختبروا هذا الراوي هل هو ضابط أو غير ضابط. فإن كان هذا لغير مصلحة، إن كان هذا لغير مصلحة كالإغراب، بعضهم يفعل هذا لأجل الإغراب، فهذا محرم ولا يجوز، وهو من أقسام الحديث الموضوع، من أقسام الحديث الموضوع. ثم بعد ذلك تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن المصحف والمحرف، فماذا قال؟ أحسن عليكم. أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. أبين هذا بالمثال أنفع وأفضل. عباس وعياش، عباس وعياش، ما الفرق بينهما؟ الاختلاف بينهما في ماذا؟ نعم، في النقط، يعني في الحروف ولا في الشكل؟ في الحروف ولا في الشكل؟ عباس وعياش، السين هي الشين؟ يمكن عندكم السين هي الشين، ما أدري والله. نعم؟ لا، أنا أسأل الفرق بينهما في الحروف أو في الشكل، هذا سؤالي. في الحروف. لا في الحروف. السين هذه سين عباس وهذه شين. ندرس من جديد، نبدأ نتعلم. حمزة وحمرة، الفرق بينهما بالحروف. حرام وحزام، الفرق بينهما بحروف. هذه راء وهذه زاء، أليس كذلك؟ هذه راء وهذه زاء. إذن هذا هو التصحيف، تغيير ببعض الحروف. إنما ذكرت الأمثلة لكي ترسخ ولا تنسونها بعد ذلك إن شاء الله. إذن التصحيف متعلق بالتغيير في الحروف، أما التحريف فيكون التغيير فيه بالشكل والحركات. مثل ماذا؟ مثل عبيدة وعبيدة، الفتح والضم للعين. مثل سليم وسليم، التغيير هنا بالشكل والحركات، ومثل عقيل وعقيل، ومثل عقيل وعقيل تغيير بالشكل. فهذا هو الفرق بين المصحف والمحرف. نعيد، الظاهر واضح، وهذا عند المحدثين، هذا في اصطلاح المحدثين، ترى هذا في اصطلاح أهل الحديث. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا، العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي.